علم التوحيد في الغالب يتعلق بأركان الإيمان الستة، وما يتعلق بالمغيبات، ما يتعلق ماذا بالمغيبات. وعلم ماذا التوحيد قد يدخل في هذا، قد يدخل فيه ماذا شيء من علم ماذا المعتقد، ولكن يذكرون بينهما ماذا فروقا، يذكرون بينهما ماذا فروقا. لكن في الغالب ما يتعلق بالمغيبات، ما يتعلق بأركان الإيمان، هذه عقيدة، ما دون ذلك يسمى توحيدا، والله أعلم. وبعضهم ما يرى الفرق، وبعضهم قد لا يرى الفرق، والله أعلم. من علامات الساعة الصغرى، نعم، التطاول في البنيان، يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء أشياء في البنيان، هذه من علامات الساعة الصغرى، وهي حاصلة الآن، هذه حاصلة. أولئك الذين كانوا سبحان الله في بعض الجزر وفي بعض الأماكن ما عندهم أموال، فتح الله عليهم بالبترول والذهب، أصبحت عندهم عمارات، موجود هذا الآن، هذه من العلامات المشاهدة الآن. الله، هل ثبت في ذلك دليل؟ أن الجن، الله أعلم كيف يكون حشر الجن، الله أعلم، لكن الجن مكلفون في الجملة، لكن كيف يكون حشر هؤلاء، منهم من يكون من أهل النار ومنهم من أهل يكون من أهل الجنة، كيف تتغير الصور، الله أعلم، هذه أشياء مغيبة، الله أعلم. نحن نؤمن أن الجني مكلف، أن الجني مكلف، إما أن يكون في النار وإما أن يكون في الجنة. كيف يحشر؟ هل يحشر على صورته؟ وإذا دخل النار أو الجنة هل يبقى على تلك الصورة؟ نقول الله أعلم، علم عند الله. بالنسبة لي أن من ترك الدعاء لوالديه ضيق عليه في الرزق، هل صحيح؟ من ترك الدعاء لأبويه يضيق عليه في الرزق، في حديث يعني هكذا ولا ما أدري، بس سؤال يعني، الله أعلم. من ترك الدعاء لأبيه أو لأبويه أنه يضيق عليه ماذا في الرزق، الله أعلم من أين جاء هذا. طبعا الدعاء من البر أن يدعو الإنسان لأبويه، لكن هل هذا من أسباب أنه إذا لم يدعو لأبويه أنه يضيق عليه في الرزق؟ هل في هذا حديث؟ الله أعلم، أنا ما أدري. كيف الرافضة ما لهم من أهل الإسلام؟ القبلة، الروافض ليسوا من أهل القبلة، ولهذا لما يحتجون على بعض أهل الإسلام أو بعض أهل على بعض الفقهاء ويقولوا قد خالفت الرافضة، يقول ابن حزم ومن قال أن الرافضة من أهل الإسلام؟ فليسوا من 73 وليسوا من أهل القبلة الروافض. حقيقة الروافض هؤلاء الآن، هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، فليسوا من أهل الإسلام، الروافض ليسوا من أهل الإسلام، لا يؤمنون كما قال بعض العلماء، لا يجتمعون معنا في كتاب ولا في نبي ولا في رب، هؤلاء ما يجتمعون معنا في هذه الأصول العظيمة الذي يسأل على إنسان في قبره، لا في كتاب ولا كذلك يعني ماذا في نبي ولا كذلك في رب العالمين، لهم ربه علي أو الحسن أو الحسين وهكذا إلى آخره، هذا معروف عن الروافض. هل جبريل ماذا يموت؟ نعم، ظاهره أنه يموت ثم بعد ذلك يحيي الله سبحانه وتعالى إسرافيل، على من يسمي بإسرافيل، فينفخ ماذا في الصور، ينفخ ماذا في الصور، لأن الإماتة تكون للكل، الإماتة تكون ماذا للكل، بعد النفخة يعني بعد النفخة الأولى يعني يموت ماذا كل أحد إلا من استثنى، وقيل استثنى جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ثم بعد ذلك يعني ماذا يعني ماذا يحكم الله عز وجل على الكل بالموت، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحيي الله سبحانه وتعالى نافخ ماذا الذي ينفخ ماذا في الصور على من يسمي ماذا إسرافيل، بعد ذلك ترجع الخلائق، أرجع ماذا الخلائق من الإنس والملائكة والجن، الله أعلم. كيف؟ بعد النفخة من الماء. لا استثنى الله عز وجل إلا من شاء الله. يعني قيل أنه جبريل وقيل أنه يعني ماذا ميكائيل وإسرافيل، هؤلاء هم الذين استثناهم الله وحملة العرش، ثم بعد ذلك يحكم الله عليهم بالموت. لكن الذي يعني ماذا يعني يصعق ويحصل له ماذا الموت بالنفخة ماذا الأولى الكل، وقيل يستثنى هؤلاء. وهذه أمور اجتهادية ما فيها نص واضح، هذه أمور اجتهادية ما فيها نص واضح. ثم بعد ذلك يحكم الله عز وجل عليهم بالموت. فإذا أراد الله عز وجل إحياء ماذا الملائكة والإنس والجن، إحياء إسرافيل، فنفخ في الروح، فنفخ ماذا في الصور، نفخ ماذا في الصور، فرجعت الحياة، رجعت بعد ذلك الحياة. والله أعلم، بعض الأشياء مغيبة يعني يستطيع الإنسان يجزم فيها، وإنما يذكر العلماء معاني هكذا عامة. حياة الأنبياء الآن، حياة الأنبياء الأرواح يعني في السماوات، مر معنا أرواحهم مشكلة في أجسادهم، وإلا حقيقة الأبدان هي في القبور ما عدا عيسى. وقيل إدريس، لكن ما في دليل على استثناء إدريس أيضا، وإنما عيسى خاصة رفع بروحه وبدنه، وباقي الأنبياء إنما ارتفعت الأرواح، أما الأبدان فهي في الأرض. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أرواح مشكلة في أجسام، ليس أجسام حقيقية. الله أعلم، هذا قد مر معنا، اختار الشيخ الإسلام رحمه الله هذا القول. طيب، بارك الله فيه.